علي راسي لما انحني انت خلاصي بتعلي راسي لما انحني سامع دعايا ماسح بكايا بتحبني حبك غامرني دمك ساترني يا منقذي سامع دعايا ماسح بكايا بتحبني حبك غامرني دمك ساترني يا منقذي شايل ذنوبي ساتر عيوبي بيضت توبي غسلتني واخد مكاني مصلوب عشاني من موت جيت قومتني شايل ذنوبي ساتر عيوبي بيضت توبي غسلتني واخد مكاني مصلوب عشاني من موت جيت قومتني حياتي انا كنت خاطي سامحتني يا نور حياتي انا كنت خاطي سامحتني سامع صلاتي وتنهداتي غفرت لي حبك غامرني دمك سترني يا منقذي سامع صلاتي وتنهداتي غفرت لي حبك غامرني دمك سترني يا منقذي شايل ذنوبي ساتر عيوبي بيضت توبي غسلتني غسلتني واخد مكاني مصلوب عشاني من موت جيت قومتني شايل ذنوبي ساتر عيوبي بيضت توبي غسلتني مكاني مصلوب عشاني